بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نكمل القراءة بإذن الله تعالى في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي، وما زلنا في المجلس أو الفصل الثاني من المجلس الأول المتعلق بشهر الله المحرم. وصلنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه صفحة 87: كان بعض الصالحين يقوم الليل، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون. التعريس، ها، المسافر عندما يكون راكبا في طريقه فيريد أن يرتاح ينزل فيقيم مثلا يبات هذه الليلة في مكان، هذا يسمى تعريس، هذا يسمى تعريس، هو المكان، هو حيث يرتاح من السفر ليعود بعد ذلك إلى استكمال طريقه. أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ فإذا سمع الناس صوته وثبوا من فرشهم، فيسمع من هنا باك ومن هنا داع ومن هنا تال ومن هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني السير، يعني: يا نفس قومي فقد نام الورى، إن تصنع الخير فذو العرش يرى، وأنت يا عين دعي عنك الكرى، عند الصباح يحمد القوم السرى. يا قوام الليل اشفعوا في النوام، يا أحياء القلوب ترحموا على الأموات. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم، يعني عدم استطاعتك على قيام الليل، وطبعا على الطاعة عموما هو عقاب من الله عز وجل بسبب الذنوب، كما قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال: أبعدتكم ذنوبكم. وكان بعض السلف، وهذا تقدم، هذا تقدم في مجلس سابق، كان يقول: اجتهدت أو جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة، ثم تلذذت به 20 أخرى. يعني قعد يجاهد نفسه 20 سنة حتى يستمتع بقيام الليل. يعني ممكن إنسان يقبل على الطاعة ولكن بشق الأنفس، يعني يحب الطاعة ويحب قيام الليل ويحب قراءة القرآن ويحب الصيام، ولكن يجد من نفسه نفرة، لكن هو يجاهد ويروض نفسه على هذه الأبواب التي توصله إلى الله، حتى يصل بفضل الله عز وجل إلى مرحلة أن يتلذذ بها، فلا يستطيع أن يفارقه ولا أن ينخلع عنه. واضح؟ فدي إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه العبادة وهذه القربات تحتاج إلى مجاهدة، يعني مش مفيش حد هيقول انا عايز اصلي الليل هيصلي الليل، هذه كانها مكافاه من الله لمن جاهد نفسه فوصل، لمن جاهد نفسه فوصل. فاذا الانسان بدا في الطريق فوجد مشقه وتعبا ونفره، فلا ينقطع عن الطريق بل يكمل. فإذا ما أكمل يكرمه الله عز وجل بعد ذلك بأن يتلذذ بالطريق وأن يستمتع به. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم. وقيل للحسن عن البصري: قد عجزنا أعجزنا قيام الليل، قد أعجزنا قيام الليل. قال: قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل ابن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. يعني هذا من عقاب الله لك، هو أن حرمك الطاعة، لأن الطاعة والإقبال عليها نعمة من الله على العبد. شوف الله بيقول في القرآن عن الصلاة: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والشيطان قال: لأغوينهم أجمعين. ماذا قال الله؟ إلا عبادك. ماذا قال لله؟ إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالشاهد أن من طرق باب الله سبحانه وتعالى فإنه إيه؟ يدخل. ومن حاول وجاهد نفسه مرة بعد مرة بعد مرة فإن الله عز وجل يوفقه إلى أن يدخل. لكن بعض الناس عندما يريد أن يفتتح لنفسه باب طاعة فيجد مشقة، يجد تعبا، ينصرف. وهذا ما يريده الشيطان، هذا ما يريده الشيطان، بل المجاهدة، مجرد المجاهدة أنت تؤجر على ذلك، أنت تؤجر على أنك تحاول التقرب إلى الله، تحاول قراءة القرآن، وتحاول قيام الليل، وتحاول صيام النوافل، وتحاول فعل الخيرات، صلة الرحم. أحيانا النفس تأبى ذلك، والنفس أصلا بطبيعتها تأبى ذلك، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الإنسان بطبيعته يحب الطغيان، يحب الطغيان بطبيعته كده، يحب الجور، يحب الانفلات عن الطاعة. وحتى الشاعر المتنبي يقول: والظلم من شيم النفوس، والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذاعفة فلعلة لا يظلم. يعني الذي لا يظلم فيه سبب أنه لا يظلم، وإلا لو ترك وشأنه سيظلم. طب لماذا لا يظلم؟ إما خوفا من الله فهذا سبب، إما خوفا من ذي سلطان هذا سبب، إما خوفا من العاقبة إن إذا ظلم يظلمه ظالم أقوى منه. فهناك أسباب تمنعه من الظلم، هناك أسباب تمنعه من، زي عندنا في البلاد دي تجد مثلا الناس تخش سوبر ماركت تخاف تاخد حاجة وإلا الكاميرات تجيبها، لكن إذا انقطع النور كله يجي الناس بقى إيه بطبيعتها تظهر على حقيقتها، زي ما حصل من شهرين ثلاثة كده. وحصلت هنا هنا من شهرين ثلاثة، مش كده ولا إيه؟ هكذا النفس بطبيعتها تحب الانفلات، تحب عدم القيد، تحب الظلم. ولذلك إيه في الأثر عن ابن مسعود أو غيره، يروى مرفوعا لكن لا يصح، إنما هو موقوف، وإن كان له معنى الرفع، يعني أنه قال: الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، يعني لولا إيمانك لفتكت بكل شيء. ها؟ لكن الذي يمنعك إيه؟ الإيمان. إيمانك بالله عز وجل هو الذي يمنعك من الظلم، إيمانك بالله سبحانه وتعالى يمنعك من أذية الخلق، يمنعك من أذية الحيوان. ها؟ هذا هو الإيمان. فالإيمان هو الذي قيدك، قيد الفتك. الفتك يعني إيه؟ الإهلاك. يعني منعك من أن تخرج ما في نفسك من مكنون الشر وإن كان الشر موجودا في نفسك. إلا من رحم ربي، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال الحسن: إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل 6 أشهر. ما يؤهل الملوك للخلوة بهم إلا من أخلص في ودهم ومعاملتهم، فأما من كان من أهل المخالفة فلا يؤهلون، يعني لا يسمحون له بأن يجلس في مجالسهم. في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام ينادي كل ليلة: أقم فلانا وأنم فلانا. قال بعض الصالحين: في ليلة باردة وعليه ثياب رثة فضربه البرد فبكى. نعم. قام بعض الصالحين في ليلة باردة وعليه ثياب رثة فضربه البرد فبكى، فهتف به هاتف: أقمناك وأنمناهم وتبكي علينا؟ يا حسنهم يا حسنهم، والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بهم لهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم، الليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم، ويختلفون فيما يريدون ويريدون، قد علم كل أناس مشربهم، فالمحب يتنعم بمناجاة محبوبه، والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه، والراجي يلح في سؤال مطلوبه، والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. هو في حديثين يختصان بعبد الله بن عمر، هذا أحدهما، والآخر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة اللي هي أخت عبد الله بن عمر، قال: نعم الرجل ابن عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. وفي رواية إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يقوم من الليل. فواضح أن ابن عمر كان يقوم أحيانا ولا يقوم أحيانا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه رجل صالح لو كان يقوم من الليل، أي لا ينقطع عن قيام الليل. دليل على إيه؟ دليل على أنه على أن على أنه صالح، هو صالح حتى وإن لم يقم الليل، لكن مثل هذا في صلاحه لا ينبغي أن يغفل عن قيام الليل، لا يغفل. لذلك سيدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن طالب علم لا يقوم الليل، أو طالب حديث لا يقوم الليل، فتعجب وقال: كيف طالب حديث لا يقوم الليل؟ تمشي ازاي دي؟ مش داخله، مش مقتنع بيها. ليه؟ لان المفترض احنا بنطلب العلم ليه؟ للعمل به، ها، ليكون لتكون عبادتنا على علم وهدى وبصيره. فكيف نتعلم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل، من شأن السلف الصالح أنهم كانوا يقومون الليل؟ واضح. ثم تتعلم كل ذلك ولا تقوم الليل، فيكون هذا العلم حجة عليك وليس حجة لك، وليس حجة لك. الشاهد أن الإنسان كلما كان صالحا وكلما كان عالما كان أولى به أن يكون من الذين يتقربون إلى الله أكثر بقيام الليل. فإذا لم يقم الليل الصالحون والعلماء من سيقوم الليل إذن؟ مرضت رابعة اللي هو الرابعة العدوية يعني مرضت رابعة مرة فصارت تصلي وردها بالنهار فعوفيت وقد ألفت ذلك وانقطع عنها قيام الليل. يعني صارت ايه مرسول عليه السلام قال من نام عن وتره فليصليه ايه بعد شروق الشمس او كما قال صلى الله عليه وتره اي يعني ورده في الليل المقصود به التهجد. يعني اذا واحد نام من عادته ان يقوم لكن من عادته لا ان يجعل قيام الليل محله في النهار. المقصود لو ان الانسان من عادته انه يقوم الليل ثم في ليله من الليالي لم يقم نام فلم يقم واضح فاذا طلع فبعد شروق الشمس يصلي ورده الذي كان من عادته ايه يصليه بالليل كالقضاء يعني كالايه كالقضاء. لا وليس معنى ذلك انك تقلب صلاه الليل على صلاه بالنهار مفهوم. فهي لما مرضت ما كانت تستطيع ان تقوم الليل كعادتها فصارت ايه تصلي بالنهار فلما شفيت كانت قد تعودت على الصلاه بالنهار ولم وكانها صارت تكسل عن الصلاه بالليل. قال مرضت رابعة مرة فصارت تصلي وردها بالنهار فعوفيت وقد ألفت ذلك وانقطع عنها قيام الليل فرأت ذات ليلة في نومها كأنه أدخلت إلى روضة خضراء عظيمة وفتح لها فيها باب دار فسطع منها نور حتى كاد يخطف بصرها فخرج منها وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ بأيديهم مجامر فقالت لهم امرأة كانت مع رابعة أين تريدون قالوا نريد فلانا قتل شهيدا في البحر فنجمره فقالت لهم أفلا تجمرون هذه المرأة تعني رابعة فنظروا إليها وقالوا قد كان لها حظ في ذلك فتركته فالتفتت تلك المرأة إلى رابعة وأنشدت صلاتك نور والعباد ركود يعني حيث يكون العباد ركود أي نوام ونومك ضد للصلاة عنيد. وكان بعض العلماء يقوم السحر فنام عن ذلك ليالي فرأى في منامه رجلين وقف عليه وقال أحدهما للآخر هذا كان من المستغفرين بالأسحار فترك ذلك. يا من كان له قلب فانقلب يا من كان له وقت مع الله فذهب قيام السحر يستوحش لك صيام النهار يسائل عنك ليالي الوصال تعاتبك على الهجر تغيرتم عنا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا وأقسمتم ألا تحولوا عن الهوى فحلتم عن العهد القديم وما حلنا ليالي كنا نتقي من وصالكم وقلبي إلى تلك الليالي قد حنا. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا نام حتى أصبح يعني لم يقم الليل فقال بال الشيطان في أذنه كان سري هذا أحد الزهاد كان سري يقول رأيت الفوائد ترد في ظلمة الليل ماذا فات من فاته خير الليل لقد حصل أهل الغفلة والنوم على الحرمان والويل. كان بعض السلف يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له قم فصلي، ثم قال له أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها؟ وكان آخر يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال ما لك قصرت في الخطبة؟ أما علمت أن المتهجد إذا قام إلى تهجده قالت الملائكة قام الخاطب إلى خطبته، يعني من حور العين. ورأى بعضهم حوراء في نومه فقال لها زوجيني نفسك، قالت اخطبني اخطبني إلى ربي وأمهرني، قال ما مهرك؟ قالت طول التهجد. سهلة ها؟ طبعا سهل على ما سهله الله عليه. بس مين اللي يفهم؟ فين العقول اللي تفهم؟ نام ليلة أبو سليمان اللي هو الداراني أحد الزهاد، نام ليلة أبو سليمان فأيقظته حوراء وقالت يا أبا سليمان تنام وأنا أربى لك في الخدور من 500 عام. واشترى بعضهم من الله حوراء بصداق 30 ختمة فنام ليلة قبل أن يكمل 30 فرآها في منامه تقول له أتخطب مثلي وعني تنام؟ ونوم المحبين عني حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطرق باب فاطمة وعلي رضي الله عنهما ويقول ألا تصليان، يعني الليل. وفي الحديث إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا يدل على أن الذكر أعم من أن يكون ذكر اللسان، فالصلاة ذكر والصيام ذكر وصلة الرحم ذكر وبر الوالدين ذكر وهكذا. كانت امرأة حبيب توقظه بالليل وتقول ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا، يا راقد الليل كم ترقد؟ قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع الرقد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. قل لأولي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد. المجلس الثاني في فضل يوم عاشوراء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان. يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليه السلام كما سنذكره إن شاء الله. وروى إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عاشوراء، يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم. خرجه بقي بن مخلد في مسنده بقي بن مخلد ده إمام من علماء الأندلس، له مسند يقولون إنه أكبر مسند وجد فيه على الأرض يعني، لكنه لم يصل إلينا يعني، إما أنه فقد وإما أنه يعني مخطوطاته لم تجتمع حتى يحقق، لكن طبعا هو جمع فيه كل شيء يعني. يقال إنه كان عنده زي كتيبة من طلبة الحديث يكتبون له حتى يستطيع أن يجمع هذا المسند، وقد لكن أحاديثه موجودة يعني، يعني إيه يرويها بعض العلماء في كتبهم من طريق بقي ابن مخلد، فالأحاديث نفسها لم تفقد، لكن الكتاب نفسه قد يكون فقد وقد يكون يعني لم يتيسر حتى الآن. وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. قال دلهم بن صالح: قلت لعكرمة، اللي هو عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عاشوراء ما أمره؟ قال: أذنبت قريش في الجاهلية ذنبا فتعاظم في صدورهم، فسألوا ما توبتهم؟ قيل: صوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أربع حالات: الحالة الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم، يعني كان في في في في في, في أول الأمر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصومه من غير أن يأمر الناس بذلك. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، صار فريضة بعد ذلك يعني قبل أن ينزل صوم رمضان. فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه يعني الفريضة، فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. ترك أي ترك فرضه، ترك فرض صيام عاشوراء. إذن قبل وجوب صيام رمضان كان عاشوراء واجبا فرضا، فلما نزل فرض شهر رمضان صار صوم عاشوراء نافلة وليس فريضة. وفي رواية للبخاري: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصومه ومن شاء أفطر، يعني عاشوراء. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، يعني فيما لم يؤمر به فيه بمخالفتهم، لأنهم في النهاية أهل الكتاب، فكان الرسول إذا لم ينزل عليه وحي بخلاف ما عند أهل الكتاب يحب موافقة أهل الكتاب، فإذا نزل عليه وحي بمخالفة أهل الكتاب في أمر من الأمور فكان يلتزم الوحي ويخالف أهل الكتاب، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، صامه وأمر الناس بصيامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حتى كانوا يصومونه أطفالهم، يعني عاشوراء. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا الصوم؟ ما هذا من الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى عليهم السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا من أسلم، ودي أسلم بقبيلة عربية، أن أذن في الناس: من أكل فليصم بقية يومه، يعني يوم عاشوراء، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وفيهما أيضا عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم، ونذهب بهم إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، أي القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار، يعني يلهون به الأطفال حتى يكملوا صيام اليوم. وفي رواية: فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا. وخرج الطبراني بإسناد فيه جهالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة، فيدفل في أفواههم ويقول لأمهاتهم: لا ترضعوهم إلى الليل، وكان ريقه صلى الله عليه وسلم يجزئهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أو رضي الله عنهم، هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا أم كان سنة مؤكدة؟ على قولين مشهورين، ومذهب أبي حنيفة أنه كان واجبا حينئذ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر الأسرم. وقال الشافعي رحمه الله: بل كان متأكد الاستحباب فقط، وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بصيام عاشوراء وتأكيده فيه، وقد سبق حديث عائشة في ذلك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك ذلك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني إذا كان لا يصوم مثلا الاثنين والخميس فجاء يوم الاثنين عاشوراء يصومه، لكن لم يكن يقصده قصدا. وفي رواية لمسلم أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وفي رواية له أيضا: فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه، ومن كره فليدعه. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي رواية لمسلم التصريح برفع آخره، يعني جعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي أن آخره مدرج من قول معاوية وليس بمرفوع، يعني قوله: فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، يعني حتى هذا أيضا يدخل في المرفوع حكما لو أنه موقوف. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: في يوم عاشوراء هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك، أي ترك فرضه. وفي رواية أنه تركه. وفيه أيضا عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده. فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا، وفي رواية ونحن نفعله. فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام شهر رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه. فإن كان أمره صلى الله عليه وسلم بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضان للوجوب، فإنه ينبني على أن الوجوب إذا نسخ فهل يبقى الاستحباب أم لا، وفيه اختلاف مشهور بين العلماء. وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد قيل إنه زال التأكيد وبقي أصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد ونحن نفعل. وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن أصل استحباب صيامه زال. وقال سعيد ابن المسيب لم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، وروي عنه عن سعد ابن أبي وقاص، والمرسل أصح، يعني من قول سعيد عن النبي. قاله الدارقطني وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد. وممن روي عنه صيامه من الصحابة عمر وعلي وعبد الرحمن ابن عوف وأبو موسى وقيس بن سعد وابن عباس وغيرهم. ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس رضي الله عنهما لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان. وابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأخره أو بآخره، وإنما عقل منه صلى الله عليه وسلم ما كان من آخر أمره، يعني يدل على أن هذا هو الأمر الذي مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس من صغار الصحابة، فهو إذا حكى شيئا عن النبي أنه سمعه منه أو رآه يفعله يدل ذلك على أن هذا كان من آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وإنما سأله عن التطوع لصيامه، فإنه سأله أيضا عن صيام يوم عرفة وصيام الدهر وصيام يوم وفطر يوم وصيام يوم وفطر يومين، فعلم أنه إنما سأله عن صيام التطوع، وهذا يدل على أنه مستحب. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر، يعني العشر الأول من ظهر شهر ذي الحجة. وثلاث نعم الحديث يتضمن كل هذا، عاشوراء والعشر اللي هم العشر الأول من شهر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر. وخرجه أبو داود إلا أن عنده عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير مسمات. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.